الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال نتحدث على الأنبياء والرسل وصفاتهم، وقلنا أن من صفات الرسل أن المولى عز وجل جعل الرسل والأنبياء من البشر حتى لا يعتذر معتذر فيقول إنني لا أستطيع أن أقتدي بالرسل لأنهم من الملائكة، فلو كانوا من الملائكة لقال هؤلاء ملائكة، فكيف لي أن أتصف بصفاتهم وأقتدي بهم؟ فجعلهم المولى عز وجل من البشر يأكلون ويشربون ويتعبون وغير ذلك حتى لا يستطيع أحد أن يعتذر. ثم قلنا بأن الأنبياء والرسل هم أشد الناس بلاء على الإطلاق، لورود الحديث في ذلك، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل والأمثل، فعلى قدر إيمان الرجل يبتلى. والأنبياء لما كان إيمانهم عظيما وكبيرا كان البلاء شديدا عليهم، كقول أيوب عليه السلام حينما قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وكما ابتلي إبراهيم عليه السلام، وابتلي إسماعيل عليه السلام، وابتلي نوح عليه السلام، وابتلي النبي عليه الصلاة والسلام، فكل أنبياء ابتلوا بلاء شديدا. كما أن الأنبياء هؤلاء والرسل يشتغلون بأعمال البشر، يشتغلون بأعمال البشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل برعي الغنم، واشتغل بالتجارة أيضا، ونوح عليه السلام اشتغل بالنجارة، يعني وما من نبي من الأنبياء إلا واشتغل نوع من أشغال البشر. وداود عليه السلام قال فيه المولى تبارك وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، فكان يصنع الدروع، دروع الحرب، دروع الحرب. قلنا بأن الأنبياء ليس فيهم والرسل ليس فيهم شيء من خصوصية الألوهية، ليس لهم شيء من خصوص الألوهية والربوبية، ففيهم من بشرية البصر ما هو معلوم كالنوم والتعب والسعي والأكل والشرب والحاجة إلى غير ذلك. فالرسل ليس لهم من خصوصية الربوبية أو الألوهية، فهم لا يخلقون شيئا ولا يحيون ولا يميتون إلى آخر ذلك من صفات الألوهية، إلا أن الرسل المولى عز وجل يختارهم في أكمل الصفات، يختارهم في أكمل الصفات من حيث الصورة حتى الناس تميل إليهم وترغب فيهم وتحب قربهم والاستئناس بهم ومحاورتهم، فلا يختار النبي إلا في أحسن صورة، لقوله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالمولى عز وجل يضع رسالته عند أكمل الناس، كمال في الخلقة الظاهرة وأيضا كمال في الأخلاق والصفات. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل نبوته كان يدعى بالصادق الأمين، قبل نبوته كان يدعى بالصادق الأمين، فالله عز وجل يهيئ رسله وأنبياءه من قبل حتى يكونوا جديرين بالرسالة، ولا يوجد فيهم ما يقدح فيهم، يعني لا يوجد ما يقدح فيهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قلنا فيما سبق، قال ما هممت بما يرغب فيه الشباب إلا مرتين، حال الله دوني ودونها. مرتين حب يدير واش يديروا الشباب، يهبط كما نقولوا يسهر في مكة، هناك خمر، هناك نساء، هناك لهو، فالله عز وجل كان يحول دون أن يحصل له ذلك. قال وهممت مرة باش كلف صاحبه يرعى له الغنم وهو نزل، ولكن في منتصف الطريق تعب فنام. قال فما أيقظني إلا حر الشمس، ما نقوله في طنجوية 9 و10 السهرة كانت خلاصت، ودرني يهبط، ولكن حال الله دونه، حال الله دونه، لأنه يهيئ للرسالة والنبوة، فلا يترك المولى تبارك وتعالى نبيا أو رسولا يقع فيما يقدح في صورته أو يقدح في أخلاقه، يقدح في صورته أو يقدح في أخلاقه. ولذلك حينما تجد في الإنجيل، في الإنجيل حينما تجد بأن ابنتي لوط عليه السلام أسكر أباهم لوط، سكروه طولوا يشرب خمر، فلما شرب الخمر قالت الصغرى لم يبقى رجل في المعمورة إلا أبينا، فقالت لابد أن يعني أقع معه حتى ألد، فولدت الكبرى، ثم قالت الصغرى مثل ذلك فولدتا منه، يعني من لوط عليه السلام. هذا الفعل يستحيل أن يقع من نبي أو رسول، لأن الأنبياء كما سوف يأتينا عندهم صفة العصمة، وهذا يدل على كذب الإنجيل، كذب الإنجيل على الأنبياء والرسل، يكذبون على الأنبياء والرسل. لأن إذا كان لوط عليه السلام وقع في زنا المحارم فماذا يفعل غيره، فماذا يفعل غيره؟ لوط نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، فحينما عذب الله عز وجل أهل لوط أنجاه، يعني أنجاه هو ومن آمن معه، وأهلك الآخرين، فحاش لوط أن يقع في الكبائر كما سوف يأتينا. عصمة الأنبياء، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء ورسل، يعني العصمة لا يقعون في الكبائر ولا يقعون في الذنوب. إذن الكمال في الخلقة الظاهرة، وقلنا بأن بني إسرائيل حينما اتهموا موسى عليه السلام بنقصان في رجولته، بأنه ناقص في الرجولة تاعه، فإن الله عز وجل وهو يعني يغتسل من النهر يعني افتقد ثوبه، فخرج إلى الناس فظهر للناس عريانا، فرأوا بأنه كامل الخلقة وليس فيه نقصان كما اتهموه، قالوا فيه نقصان، ما فيه نقصان من الرجولة، فتبين لهم بأنه كامل الخلقة. يا أيها الذين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، برأه الله عز وجل، فقد رأوه بأنه كامل الخلقة. فالأنبياء والرسل لا يكون فيهم نقصان، نقصان في الصورة أو نقصان في الجسم. إضافة إلى كمال الصورة، يتصف الأنبياء بكمال الأخلاق، فقد وصف الله عز وجل إبراهيم عليه السلام فقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وقالت ابنة العبد الصالح تصف موسى، لما وصفت ابنة العبد الصالح وصفت موسى عليه السلام ماذا قالت؟ يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فقد وصفت موسى عليه السلام إنه قوي، قوي في جسده، لأنه استطاع أن يرفع يعني هذا كذي من يعمر منه الماء، لأنه مغطي بحديدة قوية يعني بسخ، استطاع أن يرفعه لوحده بينما الرجال يرفعه بزاف، فهو كان قوي الجسم، قوي ولكنه أمين، رجل محل ثقة، لم يستغل الفرصة فيعني مثلا يتجاوز حده مع ابنتي شعيب عليه السلام على رواية، فإنه فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ثم سقى لهم، بعد ذلك راح المكان، بقى في مكانه، ما تبعهم، ما تكلم معهم، ما تحدث معهم، ما ولو. وذلك وصفته، وصفته يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إنسان ثقة وأمين بطبيعة الحال. فالأنبياء يهيئون حتى بالأخلاق، أخلاق طيبة. وأثنى الله عز وجل على إسماعيل عليه السلام فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وصفه الله عز وجل بالوفاء والصدق في الوعد، الوفاء. يعني الأنبياء كلهم يوصفون بأفضل الصفات، ووصف المولى عز وجل نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وصف الله عز وجل النبي قال في أنه عنده خلق عظيم. ووصفه المولى عز وجل بصفات الرحمة والرأفة والطيبة بقومه فقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصفه بالرأفة والرحمة، وأنه حريص على إيمان المسلمين، حريص عليهم، حريص على ألا يضيع الجنة، حريص على ألا يدخل النار. ولذلك هذه الصفات، هذه صفات الأنبياء ستؤثر في المدعوين. ولذلك من أراد أن يؤثر في من ينصح ويدعو لابد أن تكون له صورة طيبة عند الناس. إذا كانت عندك في الجيران، في الجيران عندك صورة طيبة، تحسن إليهم، تعينهم، تقف معهم، نهار جي تنصحهم يسمعوا لك. أما أنت يا حياتك قاعدة تتضارب مع الجيران وما متفهم مع احتجار، متضارب مع قاع الجيران، نهار تشوف ديهم كي يديروا كاش غلطة تنصحهم ما يسمعوا لك. إذا عندك علاقة طيبة مع الجيران، عندك علاقة طيبة مع الآباء، مع أكدم، لما جي تنصحه ولا تقول لوليدك هذا شو وش ده لازم يتسقم، يسمع لك، لأن عندك علاقة طيبة، الناس تعرف لك شأن وتعرف لك قيمة. أما إذا كنت أنت تتصف في الحي بصفات قبيحة، فحينما تريد أن تنصح لا يستجيب لك أحد. تجي واحد أنت حتى في العمل لو يشوفوك الناس مثلا تأتي متأخرا وتكذب في العمل وتسلف دراهم وما ترجعش، تغدر الناس، تخدعهم، ولا توفي بالمواعيد، تعطي وعد ما توفيش به، ويلقاوك تمشي بالنميمة، تدي الكلام فلان الفلان وتروح عند المسؤول تقول له فلان شو وش دار وهذا شو. إذا كرهك الناس في العمل، كرهوك الناس ودارو لك، دارو لك وصمة، دارو لك، دارو لك تيكي كما نقوله، نهار يديروا حاجة مش منيحة تروح تنصحهم ما يسمعوا لك، ما يسمع لك، لأن أنت صورتك مشوهة، صورتك قبيحة عند الناس. فأول ما تفعل ينبغي أن تصحح صورتك، أن تزين صورتك. وذلك الأنبياء كانت لهم صورة طيبة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، من مكة إلى المدينة، أوصى علي رضي الله عنه أن يرد الأمانات حتى إلى أبي جهل. أبو جهل كانت عنده الأمانة تعم خبها عند النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل وما أدرك ما أبو جهل، دراهم مخبيهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعد بأنه الصادق الأمين، ما يأكلش دراهم الناس، ما يأكلش حق الناس. ولذلك ملك الروم هرقل لما سأله أبو سفيان، لما بدأ يسأل في أبو سفيان قال له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ لما بدأ يوصف فيه وش قال له هرقل الروم، وش يقول أبو سفيان؟ وأبو سفيان رضي الله عنه، يعني قبل إسلامه، هذه الحادثة قبل إسلامه، كان عنده هرقل الروم، قال له: هل أصبتم منه الكذب؟ هل كاش خطر كذب عليكم؟ قالوا له: لا. قال لهم: لا، لما يكذبش هذا. قال لهم: أو يترك الكذب على الناس ويكذب على رب الناس؟ قالوا: كيفاش أنتم ما كذبش عليكم يكذب على رب الناس؟ قالوا: يستحيل ذلك. فمن الأشياء اللي قال له حب، لأن هرقل حب يعرف ولا هذا رسول ولا مش رسول، لأن هرقل عنده ثقافة وعلم تاع الديانات السابقة النصرانية وكذا، يعرف الرسول. سأله قال له: هل الذين يتبعونه كثر ولا قلة؟ قال له قلة. هل من الضعفاء أم من الكبراء؟ قال له من الضعفاء. قال له وكذلك الأنبياء، الناس يتبعوهم ضعفاء، يتبعوهم الكبراء والسادة اللي عندهم مصالح، هذو يخافوا على مصالحهم، ما يتبعوش الأنبياء والرسل. فكان هيرق يسأل أسئلة دقيقة، وكان هرقل وكان أبو سفيان يجيب، ولكن أبو سفيان كانوا وراء وكانوا معه شوية عرب قريش. يقول أبو سفيان، شوف العرب كانت عندهم كما يقولوا عندهم الرجلة، وحتى هو مختلف معك بصح يخاف على شخصه، يخاف على قيمته. فقال كنت حب نكذب على هرقل، قال ولكن كان معي أهل قريش، خشيت بعد رجوعهم أنهم يتحدثوا عني بأنني كذاب. هذا أبو سفيان قبل إسلامه، قال كنت نقدر نكذب بعض الأشياء سألني عليها هرقل، نقدر نكذب فيها باش نشوه له صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قدرتش نكذب لأن كانوا معايا شوية تاع قريش، لو كان كذبت كي نولي القريش هو سيد قريش، وماشي سيد قريش هكذا برك، سيد قريش ويكذب راح كلش، ويكذب وما يقولش الحق في موطن كما هذاك، تعود تنتشر عليه خبر بأنه رجل يكذب وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه هرقل. وهذا الحادثة وإن كان سنعود إليها في أوانها، لأنها حادثة جميلة جدا، بين الحديث الذي دار بين هرقل الروم وبين أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه بطبيعة الحال. إذن قلنا أنهم يتصفون بالأخلاق الحميدة، بالأخلاق الطيبة. أيضا الأنبياء والرسل يختارهم المولى عز وجل من خير الناس نسبا، لازم يكون معروف النسب تاعهم بأنهم عائلة معروفة بالخير، معروفة بالصدق، معروفة بالصلاح. فإن الأنبياء والرسل لا يختارون من أي شيء، يعني لا يختار نبي وأبوه لقيط، باباه ما يعرفش النسب تاعه، ولا يختار نبي أو رسول ما عندوش النسب تاعه غير معروف، ولا النسب تاعه ماشي منيح، ولا ابن زين، لا يختار. يختار من الأشراف، الأنبياء والرسل يختارون من الأشراف، من الأعراق، من النسب العالي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يصف رب الله عز وجل، لما يقول ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وفي مسند أحمد وسنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. وفي صحيح مسلم والسنن النسائي إن الله اصطفى كنانة، القبيلة هذه كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة، اختار من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، بني هاشم اللي هي قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جذور النبي صلى الله عليه وسلم نسبه عظيم. فالرسل الأنبياء يختارون من النسب العظيم، وهذا يدل على شيء مهم في النسب، لأن الناس اللي عندهم نسب طيب ومعروف لا تخشى منهم، الناس اللي ما عندهمش نسب قادرين يديروا كل شيء وجههم طلص، فهمت؟ حتى في العادة تاعنا، ناس اللي واحد عنده عائلة معروفة يخشى على اسم العائلة، واحد اللي ما عندوش عائلة اسم الحالة فوضى، يدير أي شيء، ما عندوش ماشي يحشم، مستحي ما يستحيش. صح واحد اللي يقدر العائلة ويقدر الأسرة ويقدر الاسم، تلقاه قبل ما يخطو خطوة في الحومة نتاعو يحسب لها ألف حساب، لو تصدر منه ولا مولاده حاجة تعيبه تلقاه يقيم الدنيا ولا يقعدها. الناس اللي عندهم احترام، تلقى وليده ولا بنته تدير غلطة وتبان تلقاه يقلب الدنيا حتى يرجع الأمر لحاله، لأنه ما يتقبلش اسم العائلة في اللعب، اسم الأسرة في اللعب. هذو الناس اللي عندهم قيمة الأسر تاعهم. وكاين بعض الناس لا أصل لهم، تلقى كما يقولوا يوسخ وين يأكل، يوسخ وين يأكل، هادو أحقر الناس، أحقر الناس هو الذي تجده يعني حاشاك يوسخ وين يأكل، أما الناس الشرفاء والناس اللي يعني يعطوا شأن العائلة فإنهم قبل أن يخطوا خطوة في حياتهم يحسبون لها ألف حساب، لأن قيمة الأسرة، قيمة الأسرة في اللعب. ولذلك ربي اختار الأنبياء والرسل من خير النسب. الرسل يختارون أحرارا وليسوا بعبيد، ما كاش رسول يكون من العبيد دائما. الرسل والأنبياء كانوا أحرار. ومن صفات الكمال أن الأنبياء لا يكونون من الرقيق، لأن الرق أو العبودية وصف لا يليق، وصف ناقص لا يليق بمقام النبوة، لأن الرقيق يتحكم فيه سيده، والنبي لابد أن يكون حرا طليقا، ما ينبغي واحد يتحكم فيه، لأنه هو سيهدي الناس إلى الطريق المستقيم. فإن كان يتحكم فيه سيد فلا يستطيع أن يقول ما ينبغي أن يقال، ولا أن يسكت عما لا ينبغي السكوت عنه، عما ينبغي السكوت عنه ثم ما يقدرش، ما هوش حر. ولذلك الأنبياء والرسل لا يكون من العبيد أو الرقيق، لأن في القديم كانوا كاين العبيد والرقيق كثر. هذه من صفات اللي هي فيهم. من صفاتهم أن الأنبياء يعطيهم المولى عز وجل عقولا راجحة، يعني يكونوا أذكياء وعندهم الفطانة، أذكياء وعندهم الفطانة. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة التقى بأقوام في الطريق، التقى بقوم في الطريق، والنبي يعلم بأن قريش تطلبه، قريش تريد أن تمسكه وأن تقبض عليه. فالتقى بقوم في منتصف الطريق فقالوا له أنت من أين؟ من أنت يا؟ ما يعرفوش بلي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من أنت؟ قال أنا من ماء. هما قال لك من ماء، بلك مدينة واسمها ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقا، وارى وقال صدقا دون أن يكذب، ما قالهمش منين هو، لأن لو كان قالهم يعرفوا بلي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يلحقوا المكة يقولوا شفناه في المكان الفلاني، هما ما يعرفوش بلي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفوش. قالوا له مين جيت؟ قالهم أنا من ماء. والإنسان خلق من ماء مهين، الإنسان خلق من ماء، فهو دون أن يكذب وارى، يعني قدر يبعثهم كما نقولوا في طريق خاطئ. فهذا الذكاء الفطانة، إنسان كان اللي عنده ذكاء وفطانة يتهرب في الوقت المناسب، وكاين اللي ما عندوش الذكاء والفطانه تلقى يوقع روحه في الحرج. يحصل في الانبياء عندهم ذكاء وفطانه ورجحه عقل، لانهم سيسوسون اقواما وسيواجهون حروبا واعداء، فيحتاجون الى الذكاء والفطانه والسياسه، لازم يكون عندهم فيها الاشياء كاع. سيقودون اما القضيه ما هو الامر سهل بطبيعه الحال. الأنبياء أعطوا العقول الراجحة والذكاء، وأعطوا اللسان والبديهة، البديهة الحاضرة. وش مثل البديهة الحاضرة؟ المشكل كي يطرح عليه في الوقت المناسب يلقى له حل بالخف، يعني القفازة كما نقوله، الذكاء والفطانة والقفازة بالخف بطرح. وغير ذلك من المواهب. الله عز وجل قال عن نبيه، قال سنقرئك فلا تنسى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفحم الأعداء بالأدلة والبراهين والحجج. ولذلك إبراهيم عليه السلام أسكت النمرود حينما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. كيفاش حبسوا؟ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ربي يجيب الشمس من المشرق، جيبها أنت من المغرب تشوف. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ما قدرش يجيب الشمس. فأفحمه. هم كانوا يعبدون الأصنام، القوم تاع إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام، فحطم كل أصنام وترك واحد. شو الذكاء، ترك واحدا أكبرهم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا إنه يقال إنه فتن يقال له إبراهيم والذي فعله. لما جاءوا له قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قال إنه كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا الكبير هذا هو اللي حطم قاع الأصنام. سقسي. وهو يحب يقول لهم باللي الأصنام هذه اللي ما تتكلمش، التي لا تبصر، التي لا تدافع على نفسها، لا تستحق أن تعبد من دون الله. هذا حبي فهمهم. وذلك قال لك فراجعوا إلى أنفسهم، تراجعوا، قالوا كيفاش هذه أصنام ما تسمع ما تتكلم ما تنفع، كيفاش تعبد من دون الله. ثم نكسوا عودوا ارتدوا بعد ذلك. من صفات الأنبياء والمرسلين أنهم يحققون العبودية. فهم يحققون عبودية الله في أنفسهم، وهم أكثر الناس، الأنبياء أكثر الناس عبادة لله تبارك وتعالى، وقد حازوا في هذا الميدان السبق، يعني وحد ما يسبقه في العبودية لله تبارك وتعالى وفي طاعته جل وعلا، لأن حياتهم كانت كلها لله سبحانه وتعالى. وذلك لما المولى سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم تقول عنه عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتورم قدمه، يعني حتى الرجلين تاعو ينتفخوا يحماروا. فقالت له عائشة رضي الله عنها هون عليك، فإن الله تبارك وتعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ربي يغفر لك كلش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. هذه العبودية، رغم أن غفر له ما تقدم وما تأخر إلا أنه كثير العبادة لله وشكر الله عز وجل والتقرب إليه لفضله عليه جل وعلا. قالت رضي الله عنها وعن أبيها قلت يا رسول الله كل جعلني الله فداك متكئا فإنه أهون عليك. فأحنى رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض وقال بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. رواه البغوي في شرح السنة. يعني كان النبي متواضعا. وقال لرجل، رجل جيش في النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يسأل أين هو، فقالوا تجده في جمع من الناس. فلما جاء وجده في جمع الناس لم يعرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستأثر لا بلباس ولا بكرسي ولا بهندام، كان كأيها الناس جالس. فقيل له فلان، فالرجل استغرب، قال له كيفاش انت قاعد معه؟ قال إنني كنت ولا أزال رجل يأكل القديد مع أمه. قال أنا كنت نأكل القديد، يعني الخبز، نأكل كيما الناس، يعني قال أنا كيما الناس، يعني في تواضعه، وفي هذه كلها من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن صفات الأنبياء والرسل أنهم ذكور وليسوا بإناث، خلافا لما قاله ابن حزم وغيره من بعض العلماء كما سوف يأتينا، أنه قال على مريم بأنها كانت من الأنبياء، وهذا خلاف ما عليه أكثر أهل العلم بأن ليس في النساء أنبياء أو رسل، ليس في الأنبياء الرسل ما فيه، لكن هم قالوا كي النساء في الأنبياء، وذكروا منها مريم عليها السلام، وهذا غير صحيح كما سوف يأتينا. الحكمة من كون الرسل رجالا، لماذا الرسل كانوا من الرجال وليس من النساء؟ الرسل من الرجال لحكم، أن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة، وتقتضي مخاطبة الرجال والنساء، ومقابلة الناس في السر والعلانية، والتنقل في الأرض، ومواجهة المكذبين ومحاججتهم ومخاصمتهم، وإعداد الجيوش والقتال، والاصطلاء بالنار والدموع والدماء، وكل هذا يناسب الرجال دون النساء. يعني الأنبياء لازم يخاطب رجال ونساء ويواجه الأعداء، ومهمة هذه لا تليق بالنساء، النساء لا تقدرن على ذلك. فالمرأة أضعف من أن تقوى على هذه المهمات. والرسالة تقتضي قوامة من يتابعه. اللي يستجب لك لازم يتبعك. ويستبعد أن الرجال يتبعون امرأة إلا قليلا، يعني الرجال في الغالب ما يتبعوا امرأة، مرأة تبعهم ما يتبعهم المرأة. فهمت؟ نجيبوا نكتة، أنا في هذا المجلس نجيبوا نكتة صغيرة معليش من باب تلطيف الجو. قال لك لأن الرجل عنده القوامة والقدرة على المرأة، هذا هو الأصل، مش يكون يخاف هو من المرأة يتبع. قال لك رجلان، إن صح التعبير رجلان، قال لك يخافوا من نساهم. واحد هتف لصاحبه قال له واش لك داير فيها؟ قال له المرأة يتسخن لي في الماء. قال له راك وليت راجل يا رجلت يا. قال له أنا حلفت والله ما نزيد نغسل لها الماء بالمبرد. تسمى ما زالت حالت. قال له راك ما زالت حالتك حالة كيما أنا. قال له ما رجلت ما والو، حط غسل لها المواعد. قال له واش من رجلة هذه وهي أنت ما زالت تحكم فيك تغسل المواعد. هذا نقول. ولذلك قلنا المهمات الكبرى تكون للرجال ولا تكون للنساء، لأن يحتاجون من يتبع. الأنبياء يتبعون، والناس تقريبا لا يتبعون، الناس لا يتبعون امرأة. ولذلك حتى كي تشوف الرؤساء في العالم تلقى امرأة ولا زوج برك اللي راهم رئيسات. كاين رئيسة نتاع ممكن أمريكا اللاتينية في البرازيل، وفي بلاد واحدة أخرى أيضا مش عارف بوليفيا وغير ذلك، كاين زوج دول في أمريكا اللاتينية. لكن في الغالب كل الرؤساء وكل القادة في العالم من الرجال. الذكور أكمل كما بينا آنفا. وقد جعل الله عز وجل القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء. ذلك أن النساء حتى أن المرأة تمر بها ظروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء ناقصات عقل ودين. منهم من قال أنهن ناقصات عقل ودين، قال بأن شهادة المرأة بشهادتي الرجل، شهادتي تاع المرأة زوج نساء براجل في الشهادة، فقالوا هذا من نقصان عقلها، لأنها تنسى وتغلب العاطفة. المرأة تغلب العاطفة على العقل. وقيل أن النقصان دينها، أن المرأة تحيض، فإذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، فقالوا هذا من نقصان دينها. ومنهم من حمل الحديث على أنه حقيقة أن المرأة فيها نقص في تدبيرها، نقص في تدبيرها حتى عقلا بالنسبة للرجل الذي أوتي حكمة. والمفروض في الرجل يكون عنده أكثر حكمة أكثر رزانة. لذلك جعلت القوامة له. والمرأة كما قلنا يطرأ عليها ما يعطل وظائفها. المرأة أحيانا تعتريها أشياء تخليها ما تقدرش تقوم بالدور تاعها، إذا كانت حامل، إذا كانت في فترة الولادة، في فترة النفاس، إذا كانت في فترة الحيض، ما تكونش في كامل قواها العقلية، تكون نرفزة، تكون مقلقة. وسياسة البلدان تحتاج إلى استقرار، ما تحتاجش إلى امرأة تروح تولد نستناو هذوك حتى تولد باش نعاودو نسي، لو كانت تكون أزمة نستناوها حتى تولد وتضع وتشفى معناتها تكمل سيرنا البلاد، ما يصح هذا. ولذلك كانت القوامة للرجل دون المرأة، وكانت النبوة والرسالة في الرجال دون النساء. عرفنا بعض الصفات اللي هي ممتازة بها الأنبياء، وإن كان قد توجد في غيرهم. قلنا بأن الأنبياء أكملوا صورة، ولكن هناك في البشر من له صورة كاملة. قلنا الأنبياء أكملوا أخلاقا، عندهم أخلاق طيبة، لكن في البشر من عنده أخلاق أيضا. قلنا هذه الصفات الموجودة، لكن هناك صفات تفرد بها الأنبياء والرسل من دون البشر. سنذكر الصفات اللي خاصة بالأنبياء والرسل، البشر ليس لهم من ذلك شيء، ليس لهم من ذلك شيء. أولا الوحي، ما تفرد به الأنبياء والرسل الوحي. خص الله تعالى الأنبياء دون سائر البشر بالوحي. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا الوحي يقتضي عدة أمور يختلف بها الموحى له مع الناس، فمن ذلك تكليم الله عز وجل لبعض الأنبياء والرسل، واتصال الأنبياء والرسل بالملائكة، وتعريف الله عز وجل لهم أشياء من الغيب بقدر ما يريد المولى عز وجل، يطلعهم على أشياء غيبية لا يعرفها الناس. ومن ذلك إسراء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، هذه خاصة بالأنبياء، ما يمكنش تنتقل أنت من مكة لبيت المقدس في وقت واحد في ليلة، مستحيل يعني. ثم عروجه من الأرض إلى السماء، إلى السماء، والعروج به إلى السماوات العلى، ورؤيته للملائكة، هذه لا تعطى للبشر إلا للأنبياء والرسل، ورؤيته للملائكة والأنبياء، واطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على أحوال الجنة وأحوال أهل النار، ومن ذلك رؤيته للمعذبين في القبور وسماعه تعذيبهم. وفي الحديث: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. لولا أن تدافنوا، لولا أن لا تدافنوا، يعني قال لكم ما حيش ندفنوكم يوما ما، لو كان خليكم تسمعوا ماذا يحدث في في في عذاب القبر. إذن الصفة الأولى عند الأنبياء يمتازون بها الوحي، صفة الوحي ليست للبشر. وديك لو يجينا واحد يقول لك شفت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، ولا من كثرة الذكر ذكرت ربي ذكرت ربي حتى تظهر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لي افعل كذا أو لا تفعل كذا، نقول له أنت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجيك حتى دجال يقول لك جاني النبي صلى الله عليه وسلم شفته في المنام، ولا أثناء الذكر ظهر لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه في حجة الوداع نزلت هذه الآية، تم الدين خلاص. محمد يقول لنا حاجة، حبي يجيب لنا حاجة جديدة في الدين، يقول لك شفتها في المنام، ولا كنا في مجلس تاع الذكر كنا نذكر الله عز وجل وحضر معنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، أو من قرأ كذا 1000 مرة أو 100 مرة يحصل على هذا، كله من الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما المقصود من ذلك أن الشيخ الذي يقول هذا الكلام يحب يبين للناس كأنه أصبح له قداسة، وباللي تجيه إلهامات من عند الله، وتجيه إلهام وش يقول لهم لازم يطبقوه. فهذا مما يحدث لبعض الطرقية، بعض الفرق الطرقية المنحرفة، يعني تقول مثل شيوخها يقولون مثل هذا الكلام، أن النبي حضر في مجلسنا ورأيناه وقال لنا وفعل كذا، ويقول لك رأيته في المنام وقال لي افعل كذا أو افعل كذا. هذا كله من الخرافة ومن الكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شيء من ذلك حقيقة. الصفة الثانية من صفات الأنبياء والرسل يمتازون بها العصمة. العصمة، الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، الأنبياء، هذا من خصوص. فعن أنس في حديث الإسراء: والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، رواه البخاري في صحيحه. وهذا وإن كان من قول أنس، إلا أن هذا الأمر لا يقال بالرأي، بين باللي سمعوا، هذا قول أنس، يعني حديث موقوف، حديث موقوف، قول الصحابي هو الحديث الموقوف، إلا أن هذا لا يقال بالرأي، مستحيل يكون جابوا من عنده، أسمعه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر: وقد ورد هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أنه قال: إن معاش الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ولا ينام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا حال الأنبياء. مما يختص وعندهم العصمة، العصمة أينهم لا يخطئون ولا يقعون في المعصية ولا يقعون في الذنب إلا ما كان مقصودا به التعليم، غير إذا ممكن يقع في أخطاء صغيرة حتى تتعلم الأمة منهم فيعالجهم ويقومهم المولى عز وجل، كقصة عبد الله بن أم مكتوم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فقد انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بسادة قريش عن عبد الله بن أم مكتوم الذي جاءه مقبلا يريد فهم الإسلام، فالنبي اجتهد والتف إلى كبراء قريش يقول لك: إن دخل هؤلاء في الإسلام تدخل كل قريش. فأعرض عن ابن أم مكتوم الأعمى، أعرض عنه ولم يعطيه، فأنزل الله قرآنا يقومه أن من جاءك مقبلا يريد أن يفهم الدين وحريص عليه فالتفت إليه ولا تلتفت أولئك الذين يعرضون عن الإسلام، لا تلتفت إليهم، ذلك أن الدين قد انتصر بالضعفاء أكثر مما انتصر بالسادة. الدين انتصر بالضعفاء، ولذلك في الحديث: نظرت في الجنة فوجدت أكثرها من المساكين، ونظرت في النار فوجدت أكثرها من النساء. ولا يعني ما لا يعني اللي ما كاش النساء بزاف في الجنة، كاين نساء بصح، ولكن في النار نساء موجودين بكثرة. تخيير الأنبياء عند الموت، مما تفرد به الأنبياء أنهم يخيرون بين الدنيا والآخرة. نحن لا نخير، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نحن لا نخير، لكن الأنبياء يخيرون هل يموت ولا يطيل له في العمر، يزيد له في العمر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض، كل نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. رواه البخاري في صحيح. وكان حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يعطى جبلا من ذهب، جبل من ذهب، أو بين أن يلتحق بالرفيق الأعلى، فاختار أن يلتحق بالرفيق الأعلى، اختار أن يلتحق بالرفيق الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتم الرسالة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يعطي جبل من ذهب وبين أن يلتحق بالرفيق الأعلى، فاختار فقال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فتمنى أن يلتحق بهؤلاء بعد أن أتم الرسالة. مما خص به الأنبياء والرسل أنهم لا يقبرون إلا حيث يموتون، وين يموتوا يقبرون. مما خص الله به الأنبياء بعد موتهم أمور: الأول ألا يقبر نبي إلا في الموضع الذي مات فيه، ففي الحديث: لم يقبر نبي إلا حيث يموت، رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح، وهو في صحيح الجامع الصغير. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عليهم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة حيث قبض رضي الله عنها، دفنوه وين توفى؟ في حجرة عائشة رضي الله عنها. مما خص به الأنبياء والرسل أن الأرض لا تأكل أجسامهم، الأجسام تاع الأنبياء والرسل لا تأكل. وقد يكرم المولى عز وجل بعض الأشخاص فلا تأكل أجسادهم، كرامة من عند الله. بعض الأشخاص تلقاهم يعني تخرجهم بعد مدة، هذه كرامة من عند الله تبارك وتعالى، لفضلهم وشأنهم وقيمتهم، كين بعض الناس قاموا بأعمال جليلة، فرب الله عز وجل يكرمهم كرامة كبرى فأجسامهم تبقى على حالها. ومن إكرام الله لأنبيائه ورسل أن الأرض لا تأكل أجسامهم، فمهما طال الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من أن تبلى، أجسامهم لا تبلى، ما تتفتتش وما تروحش، تبقى. ففي الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، الحديث رواه أبو داود والنسائي والصحاح وابن خزيمة وغيره. ويذكر أهل التاريخ قصة فيها عجب وغرابة، وقد رواها ابن كثير في البداية والنهاية عن يونس بن بكير قال: لما فتحنا تستر وجدنا في مال بيت الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه. قلت: فما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. قلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. قلت: مذ كم وجدتموه؟ قال: قد مات منذ 300 سنة. هذا دانيال نبي من الأنبياء، يعني وجدوه بعد عنده دفن 300 سنة، لما جبدوه القوة كما كان، فالناس ما يعرفوش، حفروا 13 حفرة وداروها في واحدة منهم باش الناس ما يفيقوش وين راه، وإلا يصبحوا يخرجوه يطلبون أن تمطر السماء. وإن كان هي الأنبياء لا يجوز الاستغاثة بالأنبياء وطلب المطر عن طريق الأنبياء والرسل، فالمطر لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى، ولا يستغاث إلا بالله تعالى. قلت: ما تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا يبليها الأرض ولا تأكلها السباع. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية، ويبدو أن هذا من أنبياء بني إسرائيل، هذا يبان لأنبياء إسرائيل. وقد ظن الصحابة أنه دانيال، لأن دانيال أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا، ويبدو أن تقدير الذين وجدوه لم يكن صوابا، فإن دانيال كان قبل الإسلام 800 سنة، فإن كان تقديرهم صوابا فليس بالنبي، لأنه لا نبي بعد بين عيسى ورسول محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون عبدا صالحا ليس بنبي، وكونه نبي أرجح، لأن الذين تحفظ أجسامهم هم الأنبياء دون غيرهم. ويرجح هذا أيضا ذلك الكتاب الذي وجد عند رأسه، لا شك أنه كتاب نبي، فالأمور الغيبية التي تضمنها لا تكون إلا وحيا سماويا، وترجيحا لكونه من بني إسرائيل، يعني هذا يكون نبي من الأنبياء، القول الراجح أنه نبي من الأنبياء. القواه ما لم يؤكل جسده، والراجح أن الذي لا يؤكل جسده يكون من الأنبياء، إلا أن قلنا بعض العباد الصالحين قد يكرمهم المولى عز وجل فلا تبلى أجسامهم، كما حصل لبعض الصحابة، بعض الصحابة رضوان الله عليهم حصل منهم هذا، أن أجسامهم لم تؤكل وبقيت على حالها. مما يمتازون به أيضا أنهم أحياء في قبورهم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الحديث صحيح رواه الجماعة. وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى عليه السلام ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، كما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء شاف موسى عليه السلام يصلي. وروى مسلم عن أبي هريرة في قصة الإسراء: وقد رأيتني في جماعة من أنبياء فإذا موسى قائم يصلي، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، وإذا إبراهيم قائم يصلي، يعني فهم أحياء يعبدون الله تبارك وتعالى. احنا تكلمنا من صفات الرسل العصمة، لكن سنفصل العصمة وستعلمون بأن العصمة خاصة بالرسل، خلافا للشيعة. الشيعة الذين يعتقدون أن في أئمتهم العصمة مثل الأنبياء، كنقول الأئمة شكون هما؟ أبناء علي بن أبي طالب أبدهم علي بن أبي طالب وهبط يعتقدون فيهم العصمة، علي الحسن والحسين وجعفر وزين العابدين كلهم يعني تقريبا لأئمة 12 انت آل البيت يعتقدون بأنهم لهم العصمة، وهذا خطأ وكذب على دين الله عز وجل، لأن احنا قلنا العصمة هذه مختصة بالأنبياء والرسل وليس لعلي ولا للحسن ولا للحسين بن علي ولا لجعفر الصادق وغيره من آل البيت، ليس لهم عصمة، ولا لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم عصمة، فليس لها عصمة، العصمة للأنبياء والرسل خلافا لمذهب الشيعة. هل الرسل معصومون عن الخطأ؟ احنا كنت كلموا العصمة الرسل يعني هل ربي يعصمهم يخليهم شي غلطوا؟ معصومون عن الخطأ والمعصية، وهل هي عصمة عامة شاملة أم لا؟ نشوفوا لا عصمة الأنبياء عصمة شاملة ما يغلطوش قاع ولا لا. العصمة في التحمل وفي التبليغ، اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة، وهذا الإجماع يعني في أكثر من واحد في هذا أكثر من واحد يعني مجموع الفتاوى وغيره، فلا ينسون شيئا كما يقولوا معصومين ما ينسوالوا من الوحي مما أوحاه الله إليهم إلا شيئا قد نسخ، إلا حاجة نسخت وأبطل حكمها حاجة أخرى، وقد تكفل الله لرسوله بأن يقرئه فلا ينسى شيئا مما أوحاه إليه إلا شيئا أراد أن ينساه، قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وتكفل له المولى عز وجل بأن يجمعه في صدره، تكفل الله بأن يجمع الوحي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. النبي كان يستعجل يخاف ينسى يستعجل الحفظ بتاعه، فالله عز وجل طمأنه بأن الله عز وجل تكفل بحفظه في صدره. وهم معصومون في التبليغ فلا يكتمون شيئا مما أوحاه الله إليهم، ذلك أن الكتمان خيانة والرسل يستحيل أن يكون كذلك، ما يخبوا حتى حاجة، ولذلك من صفات الدعاة اللازمة أو العلماء ألا يكتموا شيئا من علم الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل قال الذين يبلغون رسالات ربهم، يبلغون على الأنبياء والأنبياء والرسل يعني يبلغون رسالات ربهم يعني يبلغون كل شيء من الرسالة، ولا يجوز للنبي أو رسول أن يكتم شيئا. وهم معصومون في التبليغ، فالرسل لا يكتمون شيئا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك يعني يحميك والله يعصمك من الناس، ولو أخفى شيئا للحقه عذاب شديد، وذلك الله عز وجل قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني يناله عقاب شديد. الأنبياء والرسل لا يكتمون شيئا، ومن العصمة ألا ينسوا شيئا مما أوحاه الله إليهم، وبذلك لا يضيع شيء من الوحي، وهذا داخل في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى من سورة الأعلى. ومن دلالة العصمة عن النسيان والخطأ وغير ذلك قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو يبلغ كل الدين ولا ينقص منه شيء. في قوله تعالى الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ها هذه من صفات الأنبياء والرسل، يبلغون الرسالة لا يخشون أحدا إلا الله تبارك وتعالى، من صفات الرسل. لأن لأن لأن تبليغ كل الدين يحتاج إلى أن لا تخشى أحدا، لأن لو خشيت أحدا مع الله لكتمت جزء من الدين، تخبي جزء ممكن لي ظرف فلان ولا فلان ما يساعدكش، ما تقوله لوش لأن تخاف ما يرضاش. ولذلك من من من شروط الذي العالم حتى لا تزل قدمه أو الداعية وغيره حتى لا تزل قدمه أن تكون خشيته لله وحده دون شريك. فإن خشي مع الله غيره قد يغير في الدين ويبدل. واحد كان يخاف مع الله غير الله يبدأ يفتي على حسب فلان، يفتي على حسب الهيئة الفلانية ولا على حسب الشخص ولا على حسب الملك ولا على حسب القبيلة تاعه ولا حسب العرش تاعه ولا حسب رئيس القبيلة ولا، إذا كان يخشى مع الله غير الله. لذلك اللي يحب ما يغلط في فتواه لازم تكون عنده خشية لله كبيرة، فلا يفتي إلا بما يرضي الله، ولا يراعي في فتواه إلا إرضاء الله. لازم يسن يراعي في فتواه إلا إرضاء الله، لا يحاول أن يرضي الناس أين كان هؤلاء الناس موقعهم، وإلا تزل قدمه وقد يموت ويموت الناس والناس استفدوا من الفتوى تاعه وهو يتهلك بها. هو الناس استفدوا من الفتوى تاعه بصولي يتهلك بها الفتوى هذه، لأن افتاها باش يرضي هذا الجهة ولا هذا الجهة القبيلة ولا رئيس القبيلة ولا المسؤول. الإنسان في فتواه يراعي المولى تبارك وتعالى، إرضاء المولى. فإذا وضع الواحد هذه في حسبانه أنه يرضي الله بإذن الله ربي يهديه إلى الصواب في فتواه، مادام هو يحرص على إرضاء الله تبارك وتعالى فالله يوفقه إلى الفتوى السليمة. أما إذا كان يتبع هواه وأهواء الناس والمصالح والمنافع فإنه سيخبط خبط عشواء وسيموت ويموت الناس وهو حسابه عند الله عسير. الناس يكونوا راهم استفدوا من الفتوى تاعو ويباصي على جالها يهلك روحه برك. لذلك الدين هذا ماشي اي واحد سهل برك افتي برك وهضر برك هضر برك. ولي ما يكونش عنده خشيه من الله عز وجل يخبط خبط عشواء يهلك نفسه، لان هذا المكان هو مكان فيه تشريف، لكن قبل ان يكون مكان تشريف فهو تكليف، تكليف وهو خزي وندامة لمن أساء استعمال الفتوى، خزي وندامة لأن تكتب عليه يعني يحسب عليه الفتوى تبقى تتبع فيه إلى يوم القيامة. وذلك القضية ما نصدب مسألة سهلة ولكن مسألة خطيرة جدا، لأنك بالفتوى أنت توقع عن رب العالمين، توقع عن رب العالمين. ما راح تقول قال الله تعالى، الناس كيسمعوا قال ربي هذه الفتوى بالنسبة لهم كلي جاهم أمر من عند الله. سمى أنت راك تغبن في الناس، تخدع في الناس بالفتوى تاعك، هي فتوى لا ترضي الله وانت تعطي فتوى وهي لا ترضي الله وتقولهم هذه من عند الله. أنا نقول لكم هكذا قال لكم ربي ديروا وهي على غلط. وذلك هنا الخطورة تاعها، أمور لا تنافي العصمة، أمور لا تنافي العصمة. كاين أشياء لا تناقض توقع للأنبياء والرسل، ولكن هذا لا يعني أنها تتناقض مع العصمة، هي من العصمة أيضا، وهي الأعراض البشرية الجبلية، أشياء في البشر موجودة. فإبراهيم أوجس في نفسه خيفة عندما رأى أيدي ضيوفه لا تمتد إلى الطعام، ولم يكن يعلم أنهم ملائكة تشكلوا في صور بشر. قال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فكون النبي يخاف هذه طبيعة بشرية لا تنافي العصمة، ماشي كون نبي لا يخاف، قد يخاف، فهو أوجس منهم خيفة، خاف قالوا بما ما يأكلوش، لكنهم كانوا ملائكة لذلك لا يأكلون. وموسى وعد الخضر بأن يصبر في صحبته فلا يسأله عن أمر يفعله العبد الصالح حتى يتكلم هو، ولكن موسى السلام لم يتحكم ولم يتمالك نفسه فسأله قبل ما الآخر يخبره، سأله معلو القلو قالوا لن أسألك حتى تحدث خبرة حتى تخبرني انت حتى تحدث له من ذكرى، لكن فيما بعد سيسأله ويسأله قبل الأوان، لأنه رأى تصرفات غريبة، فكان في كل مرة يسأل ويعترض، وفي كل مرة يذكره العبد الصالح ويقول ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وفي الأخير قال له، كشف له كل شيء، قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وغضب موسى غضبا شديدا حينما أخذ برأس أخيه يجره، وهذا لا تنافي الغضب تاع النبي. الأنبياء ممكن يغضبون، فغضب موسى على أخيه لما جاء لقى بني إسرائيل يعبدون العجل. قال له كيفاش خليتك 40 يوم وليت لقيتهم يعبدوا العجل كيفاش؟ ولكن هارون عليه السلام رجح أنه من الأولى أن يبقى بنو إسرائيل كمجموعة، وأن لا يتفرقوا، ربما يتعاركون أو يتقاتلون، خلى حتى يجي موسى ويحل المشكلة. فهو تركهم يعبدون العجل إلى حين مجيء موسى عليه السلام يتشاور في حل المشكلة. قال يا ابن أم إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. قال خفت جيت القني فرقت بيناتهم، هم يتعاركوا ولا يتضربوا بيناتهم ولا مشكلة كبيرة، فخلاهم مجموعين على انحرافهم إلى حين مجيء موسى عليه السلام ليعالج المشكلة التي وقعوا فيها أو الشرك الذي حصل منهم. فهذه أمور لا تنافي عصمة الأنبياء. فالأنبياء إذن قد يغضبون، قد يخافون فأوجس منهم خيفة، كل هذا قد ينسون، يعني قالوا ما نسألكش ولكن عاود سأل الخضر، يعني هذا قد يصدر منهم. ومن ذلك نسيان آدم عليه السلام. فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل منهما وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا الرجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود عليه السلام. قال ربي وكم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. قال له زد له، راح يعيش 60 زد له 40. فلما انقضى عمر آدم خلاص عمره، جاءه ملك الموت قال أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ شوف نسي آدم وش قال، قال له 40 سنة أعطاهم لداود خلاص. قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد آدم، ما عطيتلوش، فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. هذا الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وراه الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط الإمام مسلم، يعني فالحديث صحيح، يعني قال حاجة، ولكن هذا هو البشر، قد تصدر من الأنبياء أشياء مثل هذه، النسيان، أحيانا غفلة، أحيانا كما نقول خوف، أحيانا هذا كله قد يصدر من الأنبياء، ولا ينافي العصمة، لا ينافي عصمتهم، فهم معصومون رغم ذلك، لكن قد تصدر منهم أشياء مثل هذه، مثل حادثة أن النبي أحرق قرية نمل، وقد ثبت ذلك. ومن ذلك ما وقع من نبي الأنبياء، فقد غضب حينما قرصته نملة قرصته، فأمر بقرية النمل فأحرقت، حرق القرية كلها، فعاتبه الله على ذلك. ففي حديث الذي يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فوحى الله إليه فهل نملة واحدة؟ رواه البخاري. قالوا نملة واحدة قرصاتك، عليها قرية كامل، يعني عليها قرية كامل، كنت تقتل نملة واحدة على قرية. وهذا عتاب للأنبياء، قد يصدر منهم هذه الأشياء، قد يصدر منهم. والمقصود من هذه مما يقع في الأنبياء من أخطاء أو من نسيان، مقصود به تعليم الأمة، تعليم الأمة وتربيتها. فلا يترك النبي لما يخطأ لا يترك أمره هكذا، بل ينزل عليه وحي ليرده إلى الصواب، فتتعلم الأمة من ذلك وتتعلم الأمة من ذلك. كحادثة عبد الله بن أم مكتوم الذي أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقبل، والتفت إلى سادة قريش فأنزل الله قرآنا يعاتبه على ذلك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فيها إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يقبل على من أقبل إلى الإسلام، ليقبل على الإسلام أقبل عليه، ولا تلتفت إلى السيد الذي أعرض، لأن هذا الدين ينتصر بالله تبارك وتعالى وليس بالسادة أو بغيرهم، ينتصر هذا الدين بالله تبارك وتعالى. فما ظننت في إسلام فلان سيستقيم الأمر. ومن ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين حتى يعلمنا في حالة النسيان ماذا نفعل، فجاء بركعتين وسجد بعد السلام حتى يعلمنا كيف نرقع صلاتنا عند النسيان ماذا نفعل. فأحيانا يكون النسيان بعلة التعليم، بعلة التعليم، وهذا ثابت. وفي رواية قال: بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين، فقام رجل من بني سليم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فبينهم النبي قال لهم بلي نسيت وجاب ركعتين. وشوف أدب الصحابة رضي الله عنهم، ما قالوش يا رسول غلط، قالوا أقصرت الصلاة أم نسيت، هذا هو الأدب. كان يقدر يقول له يا رسول الله غلط وش بيك صليت بين ركعات، قالوا أقصرت الصلاة، يعني كأنه يحتمل يقول ربما الله أوحى إليه فجعل الظهر التي كانت أربعا سنتين. شو هذا هو الأدب تاع الصحابة، أقصرت الصلاة أم نسيت، هذا يكون عنده الأدب مع رجل العلم أو مع من هو أعلم منه، يكون عنده أدب، لا يظهر نفسه في موضع العالم، بل ضع نفسك في موضع المتعلم. وحتى السؤال اللي تسأله، عمر الإنسان ما يسأل سؤال بنية تعجيز الناس، اسأل يا إما لتتعلم أو ليتعلم غيرك فهذا جائز، ممكن مسألة أنت أدركتها ولكن لك احتمال كبير أن من هو جالس لم يدركها، فاسأل السؤال كأنك تتعلم، ما تعطيش السؤال والجواب لأن هنا تبين بلراك فاهم وعارف كلش، أعطي السؤال وكأنك تريد أن تتعلم، وأنت المقصد من ذلك أن يتعلم غيرك حتى وإن كنت أنت أدركت المسألة، أنت فهمها المسألة، صح حبيت غيرك راك شاك ممكن ما فهموهاش، أطرح السؤال وكأنك لم تفهمها. فهمت؟ قد يخطئون، نختم بهذه بالصفة اللي هي لا تنافي العصمة، قد يخطئون في إصابة الحق في القضاء حينما يقضون بين الناس، قد يخطئون، لكن يأتي التقويم من عند الله تبارك وتعالى. فالأنبياء قد يجتهدون على ما يعرض عليهم من وقائع وخصومات ويحكمون وفق ما يبدو لهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تعرض علي المسألة فيكون بعضكم ألحن من بعض. قالوا ممكن تجي مسألة واحد يعرف يهدر، يعرف يتكلم، يعرف كيف يزين، قال وأحكم له على حسب وش قال لي نحكم، فمن حكمت له بحق غيره فهي، فمن حكمت له ظلما فهي قطعة من النار أخذها. معناته النبي قد يحكم في قضية ولكن باعتبار الأدلة التي أمامه قد يخطئ في الحكم، باعتبار الناس وش يجيب من الأدلة والبراهين، فهذا طبيعة بشرية قد تصدر من أنبياء، قد تصدر من أنبياء وتحدث ذلك. وذلك النبي قال: فمن حكمت له بظلم فهي قطعة من النار أخذها. لأن بعض الناس أحيانا عنده اللحن، وش معنى اللحن؟ يعرف يكلخ للناس في الهدرة ويعرف كيفاش يجمع ويجيب الأدلة ولكن كاين محكمة الله عز وجل، ممكن هنا في الدنيا ديت حق الغير ولكن يوم القيامة لن تنجو. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية وجلها، فقد روت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. هذا خلاف الشيعة، الشيعة قلوب للنبي ما لازم ينسى، لا يسهو، لا يخطئ، لا يخاف. احنا قلنا هذه من أعراض البشرية قد تحدث كلها للأنبياء ولا تنافي العصمة، لا تنافي العصمة. ونتوقف بذلك عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. احنا بعد صلاة العشاء راح نديروا 45 دقيقة نتناولوا فيها الفقه. بعد صلاة العشاء نديروا 45 دقيقة نتناولوا فيها كتاب، بطبيعة الحال كتاب للمبتدئين في الفقه، في الفقه الإسلامي إن شاء الله، التلقين، كتاب التلقين. ما نطولوش 45 دقيقة بعد صلاة العشاء. اللي حاب يجلس معنا يدرس الفقه الإسلامي فعليه أن يبقى يصبر معنا 45 دقيقة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.